واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا أي بين الصحابة رضي الله عنهم أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ، فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك كمن كانوا مع علي رضي الله عنه واعتقدوا أن البغاء هم الذين مع معاوية، ولم يكن يحل لمن هذه صفته الذي اعتقد أن هذا الحق وأن هؤلاء بغاء لا ينكل أو لا يتأخر عن مساعدة إمام العدل في قتل البغاء الذين هم في اعتقاده كذلك. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه، هذا مجتهد ويظن أن الحق معه وهذا مجتهد ويظن أن الحق معه. وقسم ثالث اشتبهت عليه القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليهم، فكلهم معذورون رضي الله عنه. هذا مما شك كلام قوي سديد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول وما أحسن ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن الفتن أيام الصحابة، قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما أحسن ما قال عليه رحمة الله تعالى. نعم كلام شيخ الإسلام، كل اللي أنا قرأته ده كلام شيخ الإسلام كنت بقرأه. لا ده في منهج أهل السنة. نعم أنا نقلت كلام شيخ الإسلام. نعم كلام شيخ الإسلام ده تجده إن شاء الله في منهج السنة النبوية. ثم يذكر خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. بعد ما ذكر مواقف الصحابة والموقف منها أننا نثني على الكل خيرا ونستغفر الله جل وعلا لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونقف موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما تذكر الفتن التي جرت بين الصحابة نقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن أقواما يريدون أن يفتحوا الفتن التي جرت بين الصحابة لغرض في أنفسهم، وهو أنهم يريدون أن يوقعوا بين الأمة في العصر الحالي أو في قبل هذا العصر أو بعده بإثارة هذه الفتن التي جرت، فيقوم متعصب من هنا ومتعصب من هناك ويحصل الاختلاف بين الأمة. وقد يكون لهم غرض سيء أن الإسلام ما جعل هؤلاء يلتزمون بل تطاحنوا واقتتلوا ومعهم الشرع، وهذا الشرع ما فلح أن يجعل هؤلاء القوم يعني يطبقونه أو يلتزمون به وهكذا، ويكون ذلك سبيلا لهم ليبتعدوا عن شرع الله عز وجل. فلكل واحد منهم مما يثير هذه الأمور التي جرت بين الصحابة له من الغرض مال. وكذلك ينبغي للمرء إذا سمع كلاما في ذلك ووقع في نفسه شيء فليعل إلى كتب أهل السنة ليحقق مواقف الصحابة فيجدها بين أمرين: إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ، ولا يوجد أحد منهم تعمد تعمد الخطأ. في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند الاختلاف يقول تعالى: فمن كان شرط قبول الأول، يقول الشيخ حافظ أحمد الحكمي: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع شرط قبول السعي عند الله عز وجل أن يجتمع فيه الإخلاص والاتباع، أو إصابة واتباع، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. يبقى لابد أن يكون إخلاص وموافقة للشرع، إخلاص واتباع، يعني والله عز وجل جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما قال الفضيل بن عياض إنما يتقبل الله عز وجل من العمل أصوبه، جزاك الله خير، أصوبه وأخلصه. قيل ما صوابه؟ قال أن يكون على السنة، وما أخلصه أن يكون لله عز وجل. فشرط قبول السعي عند الله عز وجل أن يكون على الهدي، أن يكون على السنة، أن يكون متبعا للشرع، أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. أما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. الفصل الأول في وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر بعض الآيات التي ترشد إلى ذلك، منها قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من الآيات التي توجب طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل أو قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيضا وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلبوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. يضرب صلى الله عليه وسلم مثلا أنه هو النذير العريان الذي ينذر القوم بالعذاب والبطش الشديد، وكأنه ينذرهم من عذاب الله عز وجل، فمن أطاعه فقد نجا ومن عصاه فقد هلك، أي في معنى الحديث من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي دخل النار. نعم أنا النذير العريان، يعني أنا النذير الذي أنذر قومي الهلاك المتحقق، فأنه من شدة الأمر أنه خرج عريانا متجردا من كل شيء، هذا يدل على هول الإيه؟ على هول الأمر. وأيضا في المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما أن من حديث ابن مسعود هو قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذه سبيل الله عز وجل، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله قال هذه سبل الشيطان أو سبيل الشيطان، ثم وضع يده في خط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا بينهم وخط خطا مستقيما، وخط عن يمينه خطين وعن شماله خطين، ثم وضع يده على الخط الأوسط وقال هذه سبيل الله عز وجل وعلى هذه السبل سبل الشيطان وقال على الخط الأوسط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الصراط المعنوي بصراط حسي، يبين لهم الطريق المعنوي وهو اتباع الهدى واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بصراط حسي يمثله خطا على الأرض ويمثله خطا مستقيما، فمن سار على هذا الخط فإنه على الهدى على الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو أن تتبع القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع السبل أي طرق للشيطان فتضلك عن سبيل الله عز وجل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث صحيح. وأيضا في مسند أحمد وسنة الترمذي وحسنه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي صراط السوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا فيه ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه إن تفتحه تلجه. فالصراط والإسلام والصوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو صراط مستقيم، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وبين أن الصراط المستقيم هذا هو الإسلام، وعلى جنبتي صراط سوران وبين أن هذان السوران هما حدود الله عز وجل، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، والذي والتي قال فيها لا تقربوها هي أن الأصل فيها حرام كالزنا والخمر وكذا، التي لا تقربوها الأصل فيها الحرمة، والتي قال لا تعتدوها الأصل فيها الحل لا تعتدي، الأصل أنه أباح لك فلا تتجاوز ما أحله لك وتعتدي فتكون من الظالمين. فتلك حدود الله فلا تقربوها أي لا تقرب المحرمات، وتلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتجاوز ما أحل الله جل وعلا لك، هذان السوران هما حدود الله عز وجل. وسواء كان في الأبواب التحريم أو سواء كان في أبواب الإباحة منهم من يدخل من أبواب الإباحة ويقترف المحرم ومنهم من يدخل في أبواب المحرمات، فمنهم من يتجاوز هذه الحدود ومنهم من يعتدي على هذه الحدود، وهذا الاعتداء ممثل بهذه الأبواب المفتحة على جنبتين الصراط، وسهل عليها سطور مرخاة، من السهل أن أي إنسان يدخل من هذه الأبواب المفتحة، ليست على هذه الأبواب أو ليست على هذه النوافذ والفتحات أبواب حديدية تمنع من يريد أن يدخل، لا، هي أبواب مفتوحة مفتحة وليس عليها إلا سطور فقط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح ستار فمن السهل أن يفتح الستار حفة النار بالشهوات، فالطريق سهل لهذه المعاصي، لكن واعظ الله عز وجل في قلب المسلم يمنعه. فإذا أراد أن ينظر إلى ما حرم الله يجد أن قلبه يمنعه إن كان فيه إيمان، إن كان فيه إيمان، وهذا هو واعظ الله عز وجل في قلب كل مسلم، أي الإيمان الموجود في قلبه يحركه أن يبتعد ولا يعصي الله عز وجل. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الصراط المستقيم وهو هو الإسلام هو طريق المستقيم يجب علينا أن نتمسك به، هذا فصل في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، يعصمك من الزلل ويعصمك من الانحراف إلى طرق إلى طرق الشيطان. وأيضا في سنن الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا أو فقال رجل إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي، وإن تأمر عليكم عبد كما في رواية، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كما في رواية وقال الترمذي هو حديث حسن، نعم هو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم أيضا الحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمتي أو في أمة قبلي، ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. كونوا كحواري عيسى أي كأصحابه الذين يأخذون بسنته ويهتدون بهديه. فما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يقولون ما لا يفعلون، هنعمل وهنعمل وهنعمل ولا يعمل، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة إيه؟ حبة خردل. أيضا وفي مسند أحمد من حديث الحسن أو عن الحسن بن جابر قال: سمعت المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، ثم قال: يوشك أحدكم أن يكذبني. حرم أشياء وقال عليه السلام: يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته، مستند كده ومائل على جنبه، وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أي يترك لي السنة شكلا وموضوعا، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وفي رواية أيضا عند في مسند أحمد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أتيت الكتاب أي السنة ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: عليكم القرآن أو عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وهذا ليس في الكتاب، والدول حيقولوا اللي في الكتاب بس حرموه اللي في السنة سيبوه، فبيقول يعني إياكم وإياه، فقول: ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وهذا ليس في الكتاب، وكل ذي ناب من السباع وليس في الكتاب، ولا ألا ولا لقطة من مال معاهد، مال معاهد من المعاهدين من أهل الكتاب، إذا وجدت لقطة له لا يحل لك أن تأخذ هذه اللقطة التي تبتليها في شعر إلا أن يستغني صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أي يضيفوه، يعني يعطوه حق الضيف أن يقروه، فإذا لم يقروهم فعليهم أن يعقبوهم بمثل قراهم أي يعاقبوهم، ولهم حق يأخذوه منهم بمثل قراهم أي قراهم أي ضيافتهم. وهو حديث صحيح. الفصل الثاني، وقال الفصل الأول هو في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ولا تفصل بين الكتاب والسنة. الفصل الثاني في تحريم القول على الله بلا علم وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا موضع الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تقل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتحرجون أن يقولوا في شيء هو حرام إن لم يأت النص القاطع في أنه حرام، يعني منصوص أنه حرام، كما قال وحرم عليك قل إنما حرم ربي الفواحش نص للتحريم، أو حرم الله القيل والقال أو كذا، لكن إن لم يأت نص التحريم فكان الإمام يتحرج، وكان أشد الناس تحرجا في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول أكره ذلك اجتنب ذلك، لكن لا يقول كلمة الحرام مع عنده إنه حرام، لكن لا يقول لفظة الحرام إلا إذا وردت في نصوص الكتاب والسنة أنها إيه؟ أنها حرام. وأقوام بعد ذلك ظلوا يقولون هذا حلال وهذا حرام دون علم، فهؤلاء يعني تقولوا على الله جل وعلا بلا علم، وهذا حرام في دين الله عز وجل، حرمه ربنا تبارك وتعالى، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأيضا في صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيد أي من النخل، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح، سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، قال ابن مسعود فعرفت أنه يوحى إليه، ما تكلم لأنه ليس عنده علم عن إليه عن الروح، فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فما يتكلم من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به على النعت امرأة هلال بن أمية، لما جاءت به على النعت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن أتت على نعت كذا وكذا يكون هذا ابن الرجل الذي زنى بها، فلما جاء على النعت المكروه قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله، لأنه فرق بينهما باللعان، فقال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني خلاص كده البينة بتشير أو أن الايه أن الأمارات تشير إلى أن هذه المرأة زنت وأن هذا الولد ليس ابن هلال ابن أمية، لكن الله عز وجل ما علق الحكم على هذه الأمارات، جعل الحكم أنها تلاعن، أنه يقسم بالله أربع شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهي المرأة لعنت وحتى أتت في المرة الخامسة وتلكأت، ثم بعد ذلك قالت لا أفضح نفسي وأهلي، وأقسمت الخامسة أن لعنة الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه كذا ويعني فيه شبه من هلال فهو ابن هلال، وإن كان فيه كذا وكذا فهو من الرجل الذي رميت به، فجاء بالذي يكره أي بشبه الرجل الذي رميت به. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله، لا يتجاوز الحكم عنده أمارة لكن الشرع ما حكم بهذه الأمارة، قال لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وأيضا في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال مرض جابر رضي الله عنه فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي أي الماء الذي توضأ به، ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي، قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث، باب ميراث الكلالة التي لا ولد لها ولا ولد. طيب يعني ما تكلم، ليس عنده علم لا يتكلم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقدم ولا يتكلم إلا ما أوحي به إليه. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فقول لا أدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري، طالما أن الوحي لا إيه؟ لا ينزل، وكما قال تعلم لا أدري، تعلم لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري، فتعلم لا أدري، فلا أدري نصف العلم. فهكذا يبوب البخاري فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقبل برأي ولا قياس عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى بما أراك الله، يعني أنه يحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني أنه لا يحكم برأيه ولا بقياس ولا بقول أحد، لكن يحكم بما أراه الله عز وجل. وترجم أيضا رحمه الله تعالى باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، من ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل ما ليس لك. ثم ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد إن أعطاهموه، أي بعد إن أعطاكموه هذا العلم انتزاعا، ولكن ينزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون أو يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون أو فيضلون ويضلون. أم هو في معنى الحديث سيأتي على الناس سنوات خداعات، ومعنى الحديث آخر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا في حديث أبي داود أن معاذ رضي الله عنه عندما يعني كان يعظ بعض تلامذته يقول إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير كحالنا اليوم والعبد والحر، فيشك قائل يقول ما للناس لا يتبعوني، ما خلاص ما هو أخذ القرآن ومعه القرآن، ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، فإياكم ومبتدع، يحذر من الايه؟ من البدع، فإن مبتدع ضلالة وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال أي يزيد بن عميرة لمعاذ ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق، فقال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني كلام غريب ما أحد قاله قبله، فاجتنب ذلك ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، يرجع لنفسه ويفوق ويرجع عن هذا الغريب الذي ذكره، وتلقى الحق، ده بقى من الكلام اللي يطلع من المنافق، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالفصل الثاني هو في تحريم القول على الله عز وجل بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وما قلناه كفى. الفصل الثالث في عظم إثم من أحدث في الدين ما ليس منه، عظم إثم من أحدث في الايه؟ في الدين ما ليس منه، أخر أدخل في دين الله عز وجل ما ليس فيه، ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس فيه، إثمه عند الله عظيم. يقول تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال تبارك وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي نصيب منها. ليه؟ لأنه أول من سن القتل، أول من إيه؟ من سن القتل. لذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم من صحيح من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة ضلالة أو من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من مثل أوزارهم شيء، ومن سن سنة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وأيضا الأحاديث في هذا الباب كثيرة، يذكر في الفصل الرابع والخامس في هذا الباب أو في هذه الخاتمة يقول في هذه الأبيات: وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. وكل ما خالف للوحيين، وحيين لهم إيه؟ كتاب وسنة. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، أي بغير إيه؟ غير شك. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين. كل ما خالف الوحيين مردود بلا شك، كل ما خالف الكتاب والسنة مردود بلا شك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. وكل ما فيه الخلاف إيه؟ كل شيء فيه خلاف. وكل ما فيه خلاف نصب فرده إليهما، أي إلى الكتاب والسنة، قد وجب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال: فالدين إنما أتى بالنقل، الدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. الدين إنما أتى بالإيه؟ بالنقل، لا بالأوهام ولا بحدس العقل، لا بالتخمين ولا بالأوهام ولا برأي فلان، لكنه أتى بالإيه؟ بالنقل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا هو العلم الصحيح. قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذه من السفاهة، أن تقارن بين قول أحد وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن رسول الله قام فينا، هكذا يقول معاوية، قام فينا رسول الله فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب، مرض سعار الكلب لما عض واحد يخش في كل جسم، كما يتجارى الكلب لصاحبه أو بصاحبه. وفي لفظ: لا يبقى منه عرق ولا لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني هذا الهوى يعني أشرب في قلوبهم ليه العجل بكفره، وهكذا أشرب في قلوبهم الهوى ببعدهم عن الكتاب وليه عن الكتاب والسنة. فخلاص كأنهم أهواء، ينام بالهوى ويتحرك بالهوى وينطق بالهوى ويسمع ليه بالهوى، أغلقت يعني بصائر الهدى عندهم، لا بصر ولا بصير، لا بصر ولا بصيرة، أصبح يعني تشبع من الإيه؟ من الهوى والعياذ بالله. وبالتالي فإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ما يدخل في كل أعضائه وفي كل جسم. ثم ينتقل إلى فصل عن الكلام عن البدع، يقول: ثم أعلم أن البدع كلها مردودة، ليس منها شيء مقبول، وكلها قبيحة ليس فيها حسن، وكلها ضلال ليس فيها هدى، وكلها أوزار ليس فيها أجر، ليس فيها من ألفاظ العموم كل من ألفاظ إيه؟ فقال: كل بدع. فتقسيم البدع هذا أمر مردود إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، هذا مردود، يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة، جميع البدع ضلال. ومعنى البدعة هو شرع لم يأذن الله به ولم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم البدعة بقوله كل عمل ليس عليه أمرنا، قال فهو رد. وذكرنا في العام الماضي لما تكلمت عن البدعة أيضا في آخر الواسطية ذكرنا أن من العلماء من قسم البدع إلى بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة جائزة وبدعة مكروهة، يعني أقسام التكلفية لإيه الخمسة. وقال البدعة الواجبة مثل عثمان رضي الله عنه جمع المصحف، جعل ذلك بدعة إيه بدعة واجبة. الذي قال ذلك هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى، قسم البدع إلى خمسة إيه أقسام. قال بدعة واجبة كجمع الإيه المصحف، وقال أن هناك بدعة مستحبة كإنشاء القناطر والدواوين، يعني دواوين الوزارة والإمارة وكذا والكشوف والسجلات وإنشاء القناطر والطرق. لا دي مش دي اللي دخلها في البدع، دي البدع أنا بمعنى اللغة، وإنشاء التراويح وكذا وكذا. فهذه في البدع المستحب، البدع المستحبة عنده. البدع المحرمة والمكروهة هي ما كانت فين؟ فكانت في الدين. نرى أن ما جعله العز بن عبد السلام سلطان العلماء من البدع الواجبة أو من البدع المستحبة أو البدع الجائزة يدخل في الوسائل لا في المقاصد، وكل العلماء اتفقوا معه على أن جمع المصحف هذا من أجل الأعمال التي فعلها عثمان، لكن ما سموه بدعة حسنة، سموه مصلحة مرسلة، سموه مصلحة مرسلة، فأدخلوا ما قاله العز بأنه من باب البدع في باب المصالح المرسلة. فالخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي، خلاف إيه لفظي، وإلا العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله تعالى ما يقر بدعة هي بدعة حقيقية يقول العلماء عنها أنها إيه أنها بدعة، لكن لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، فيسمى ذلك بدعة حسنة وغيره سماه مصلحة مرسلة والدين يقره لا بأس، لكن الأولى ألا نسمي ذلك حتى لا يأتي آت ويأتي ببدعة حقيقية ويقول هذه بدعة حسنة ويتضرع بهذه الإيه بهذه الكلمة. وقول عمر نعمة البدعة لما جمع الناس على التراويح، هذه من الناحية اللغوية، لأن احنا قلنا أن البدعة التي ليس لها دليل فين في الشر، لكن جمع الناس على التراويح في عهد عمر لها دليل ولا ملهاش؟ لها دليل، فهذه ليس بدعة بالمعنى الايه بالمعنى الشرعي، ليس بدعة بالمعنى الشرعي. لكن لما قال بدعة؟ لانها لم تكن في عهد ابي بكر ولم تكن في صدر خلافته رضي الله عنه، فكأنه امر احدث ولم يكن من قبل لا في خلافته او في صدر خلافته ولا في خلافة الايه الصدق، فكأنه بدعة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الايه لا بالمعنى الشرعي. فثم قال واعلم أن البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان، بدعة مكفرة لمنتحلها وبدعة غير مكفرة. قال من البدعة المكفرة من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، جعل ده من البدعة ليه المكفر. من أنكر شيئا من الدين معلوما عنه بالإيه معلوما بالضرورة، حنقول ده ابتدع بدعة وبدعاته دي كفر. لو واحد يجي يقول لك النهاردة خلاص الصيام ده كان في زمان دلوقتي ما في الصيام، نقول له ايه؟ نقول له انت كافر بالله، نقول لك الصلاة خلاص ما في صلاة الان، واحد يقول له خلاص ما فيش حج خلاص لغاية سنة 2000 انتهى الحج ما في حج بعد كده 2001 ما حدش يسافر حج، نقول له كفرت بالله العظيم. فعلى طول هذا ينكر امرا معلوما من الدين بالضرورة مجمعا عليه من ايه من اهل العلم، هذه بدعة مكفرة. كذلك من احل الحلال المجمع على تحليله، من حرم الحلال المجمع عليه تحليله، او حرم الحلال او حلل الحرام، او حلل الايه الحرام او حرم الحلال، لكن الحرام المجمع لانه ايه حرام. يعني واحد يجي يحل الزنا يجي يحل شرب الخمر اجماعا على تحريم الزنا وعلى تحريم شرب الخمر، واحد يجي يقول له شرب الخمر حلال نقول له كفرت بالله، الزنا حلال نقول له كفرت بالله. فاذا لو احل ما اجمع الناس على تحريمه فقد كفر بالله، او حرم ما اجمع الناس على حله فقد ايه فقد كفر بالله. فمثلا يجي واحد الوقت يحرم الزواج اجمع الناس على حله خلاص يقول لك يا زواج فهذه الايام حرام، او ياتي الى شيء ربنا سبحانه وتعالى حل وباحه من المطعومات او المشروبات او المنكوحات ويقول ان هذا ايه حلال، أن هذا حلال، فهو يحرم ما أجمع الناس أي أهل العلم على أنه حلال، أو يحلل ما أجمع الناس على أنه حرام. ولذلك وإذا أطاع الناس من يحللون ويحرمون لهم، يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما أحل الله، فإن أطاعوهم فقد عبدوه. فلما دخل عدي بن حاتم عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فلما دخل عدي على رسول الله هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم، لأنه قال اتخذ أحبارهم ورهبانهم أرباب، جعلهم أرباب يعني كأنهم يعبدونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال نعم، قال تلك عبادتكم إياهم، فإذا أطعتموهم فيما شرعوه لكم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال فقد عبدتوهم من إيه؟ من دون الله عز وجل. وأيضا يقول من البدع المكفرة كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وأيضا إنكار أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، لأنه تكذيب صريح بالآية، واتخذ إبراهيم إيه؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، فلا يقول لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليل، فمعنى ذلك أنه يكذب الآية وكفرت بالله الإيه؟ العظيم، إلى غير ذلك مما يقوله أهل الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصد هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه فهذا مقطوع بكفره وهو أجنبي عن الدين من أعدى أعدائه، وآخرون مغرورون ملبس عليهم كمثلا كجهال الجهمية وجهال المعتزلة وجهال القدرية وعامة الفرق، أتباعهم جهال لا يعون ما مقتضى ما يقوله هؤلاء أو لازم ما يقوله هؤلاء أنه تكذيب للكتاب والإيه والسنة، لا يعون ذلك، هم يقولون نحن نصدق بالكتاب ونصدق بالسنة ونعتقد كذا، ولا يدرون أن اعتقادهم هذا تكذيب للكتاب وإيه والسنة لجهلهم، فهؤلاء لا يحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجة، فإن أقيمت وألزموا الحجة وكذبوا بها كفروا وإلا فلا. والقسم الثاني من البدع، القسم الأول من البدع هي البدع المكفرة، والقسم الثاني من البدع هي البدع التي ليست مكفرة، وهي ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدع المروانية. بدع المروانية اللي هم يعني نقلوا المنبر إلى مصلى العيد وجعلوا الخطبة قبل صلاة العيد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد وبعدين فغير بدل جعل الخطبة، لما سألوه انت ليه بتعمل كده ويقول احنا كنا لما بنصلي الناس بتمشي محدش بيقعد يسمع واحنا عايزين الناس تقعد تسمعنا فخلينا الخطبة قبل الايه قبل الصلاة. وقام ابو سعيد الخدري ينكر عليه ويقول له يعني ما هكذا تعلمنا او ما هكذا اخذنا عليه عن نبينا صلى الله وسلامه عليه، وقام وانكر عليه. فيقول هذه بدع الايه المروانية وغير ذلك، لما كانوا يؤخروا الصلوات الى اخر وقتها وخصوصا صلاة الايه صلاة العصر الى غير ذلك مما فعلوه نتيجة لشهوة لا نتيجة لاستحلال ايه لاستحلال ذلك، فهذه بدعة غير مكفرة. مروان بن عبد الملك. طيب، وايضا عن عامر بن سعد انه رأى عن عامر بن سعد عن ابيه، بس هنا في خطأ في الطبع، عن عامر بن سعد عن ابيه اي عن سعد بن ابي وقاص انه رأى جماعة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، يعني سمع سعد بن أبي وقاص هذا الرجل يسب علي وطلحة والزبير فنهاه عن ذلك فلم ينتهي، فقال له سعد أدعو عليك؟ فقال الرجل تتعهدني كأنك نبي، يعني بتخوفني أنك هتدعو علي كأنك نبي. فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله اليوم آية وعبرة. قال فخرجت بختية نادرة، يعني خرجت بختية يعني أنثى من أنثى النوق ناقة نادرة من دار آل فلان لا يرضها شيء حتى دخلت في أضعاف الناس بين الناس يعني، فافترق الناس فأخذته بين قوائمها، أخذت هذا الرجل بذاته فلم تزل تتقبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وأيضا عن مصعب نحو ذلك، وعن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن سيد نحو ذلك، وغير ذلك من إنكار الصحابة رضي الله عنهم على أهل البدع وعلى أهل الضلالة. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله عنهم وأرضاهم أمين. ثم يقول: تنقسم البدع من بحسب ما تقع إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات، بدع في العبادات وبدع في الإيه؟ وبدع في المعاملات. فالبدع اللي في العبادات اسمان أيضا: التعبد الأول، التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البت، كتعبد جهل في الصوفية بآلات اللهو ورقص، يزعمون أن سماع الموسيقى ده يقربهم إلى إيه؟ إلى الله عز وجل. هذه التي يسميها العلماء بدعة أصلية. بدعة إيه؟ بدعة أصلية، أي لا أساس لها في الشرع. النوع الثاني من البدع اللي هو بقول لك أصله مشروع لكنه وضع في غير موضعه، وهي البدع الإضافية. البدع الأصلية أي التي لا أساس لها في الشرع، والبدع الإضافية التي لها أصل في الشرع لكن هذا وضعها في موضع لم يضعه فيه الشارع الحكيم نفسه. ودي طبعا اللي عليها عامة المعترك ما بين الايه؟ ما بين الناس، يعني يأتي في ذكر ويحط في غير موضعه. وكما ذكرت مرارا لما واحد يعطس يقول ايه؟ طيب لو واحد قال لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نقول له ايه؟ نقول له ما هكذا علمنا الرسول عليه السلام، لأن الرسول قال وقوله إيه؟ دي بدعة. هذا معناها الصلاة على النبي، ففي الناس تفهم إن الصلاة على النبي بدعة. لا، مش الصلاة على النبي هي اللي بدعة، لأن الأصل مشروع لكن هذا الأصل وضعه في موضع لم يضعه فيه الشارع الحكيم إيه؟ لا، مش ده المكان اللي أنت تصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أنت صلي الصبح على النبي 10 مرات، صلي بالليل على النبي 10 مرات تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح عنه: من صلى عليه حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعته. صلي عليه عليه الصلاة والسلام، اوعى تصلي عليه، إن شاء الله صلي 1000 مرة، إن شاء الله تصلي 1,000,000 مرة، إن شاء الله تجعل ذكرك كله هو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما أحد ينكر عليه، وهذا من أجل الأعمال. لكن أنت ما تجيش ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علمه لنا وحضرتك تروح مزود فيه من عندك الصلاة على النبي. فواحد يقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كما قلت مرارا، ومن الثاني يقول له إيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، ما خلاص بقى، ما الباب مفتوح، كل واحد ايه يقول براحته بمزاجه. والرابع يقول لا حول ولا قوة الا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون، ويزود خلاص، ما كل واحد الباب مفتوح. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايه كفي. فاحنا بنقول ان تقول لا حول ولا قوة الا بالله مشروع ولا مش مشروع، والصلاة على النبي مشروع ولا مش مشروع، كل هذا، وان لله وانا اليه راجعون مشروع ولا مش مشروع، بس لما كانوا مش ده مكان. ما جيش انت بقى تقلب بمزاجك كده افكار قيلت في حتت وتاخدها انت وتعمل لها تبديل وتوافيق وتحطها في حته ثانيه مش من نفس الحتت بتاعتها. زي ما الرسول حطها تحطها، قال لك ذكر يدخل الحمام، ما تقولوش عند دخول البيت، البيت مش حمام، مش كده؟ قال لك ذكر عند دخول المسجد، ما تقولش ذكر ده عند دخول البيت، ما تقولوش عند دخول الدكان، قال لك ذكر عند ركوب الايه؟ الدابه، ما تقولوش عند ركوب السرير، ما تقلبش. يبقى انت اللي قاله الرسول عليه السلام تقوله في مكان، لا تتجاوز ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فهيبقى يكون الامر اصله مشروع لكن انت تحطه في مكان بمزاجك، بيبقى اسمها بدعة، لكنها بدعة ايه؟ بدعة اضافية وليست بدعة اصلية. ليه؟ لان اصلها مشروع، والناس لما تيجي تنكر عليهم البدعة الاضافية دي بيحسبك انك بتنكر عليه اصل الكلام. فلما تيجي تقول له يعني هو قال لك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقول له يعني الرسول ما علمناش كده، يفكر انك انت بتنهى على انه يصلي على الرسول، فعلى طول يقول لك ده ما بيحبش الرسول، ما بيحبش الرسول، يعني انت بتكفر. لو انت بتقول له كده يبقى انت على طول كفرته، اللي ما بيحبش الرسول يبقى كفر، يقول لك ده ما بيحبش الرسول مش عايزنا نصلي عليه عليه الصلاه والسلام. فطبعا الناس ما تفهم، فينبغي انك انت تتلطف معهم وتفهمهم انك ما تريد ان تنكر عليهم اصل الامر. لذلك تشوف ابن عمر لما شاف واحد بعد ما عطس قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، قال له نعم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، قال له الاول نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله، وفي رواية قل الحمد لله رب العالم. يبقى دي البدع ليه لرفية، والكلام فيها يطول ولها مؤلفة. طيب، ثم بعد ذلك يذكر فصلا كل ما وقع فيه الخلاف، كل ما وقع فيه الخلاف يحتكم فيه إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. وفي الحقيقة ذات تكرار لما مضى، لأنه هو قال ها يعني أن المفروض ما نصب فيه الخلاف وجب فيه الرجوع إلى الكتاب والإيه؟ إلى السنة. وكل ما فيه الخلاف بين الصحابة بعضهم ها نصب إليهما، يعني تعود إلى الكتاب وإلى الإيه؟ وإلى السنة، كما تقدم في ذلك من الإيه؟ من الأحاديث، والأحاديث لهذا كثيرة، وارجع إلى الكتاب في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. أيضا بعد ذلك يتكلم عن الإيه؟ خاتمة في الإيه؟ في الكتاب. وإلى هنا أو ثم إلى هنا قد انتهيت، وتم ما بجمعه عنيت أو عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهاء كما حمدت الله في ابتداء. أسأله مغفرة الذنوب جميعا، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفار ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله. أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، فافهم وادع لي. أبياتها يسر يعني أبياتها يسر يعني حروف أبجد هوز، يحط الألف بواحد والبه باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة واله بخمسة والواو بستة لغاية حطي كويس كده، وبعدين كلم صعفص قرشط اللي هي حروف ألف به من أول كلم لغاية قاف بتاع قرشط بيحطوا 20 30 40 50 لغاية 100، وبعدين من راء قرشط لآخر حاجة اللي هي ضبغ اللي هي ضباغين، هي آخر حاجة قبل الهوس حط كلمة ضبغ بيحط لها 200 300 400 لغاية لما يوصل لإيه؟ لألف. فلما يجي يقول لك تاريخ أبياتها يسر، الإيه بكام؟ الإيه بعشر، والسين بكام؟ بستين، والره بكام؟ بمئتين، يبقى أبياتها يسر 10 و60 و200، يبقى أبياتها كام؟ فبعد يقول لك أبياتها 260، فالشعراء يقول لك أبياتها إيه؟ يسر، تاريخها الغفران. تاريخها الغفران يعني ألف ولام وغين وفيه وإيه؟ وألف ونون. الغفران الألف بواحد واللام بثلاثين والغين بألف والفه بثمانين والره بمئتين والألف بواحد ونون بخمسين، تيجي تجمع دول كلهم تلاقيهم 1362، يعني خلصها هو القصيدة دي سنة 1362 هجرية. بقول لك تاريخها ليه؟ الغفران. أبياتها يسر يعني 270 بيت، ده غير المقدمة والخاتمة، بالمقدمة والخاتمة 290 بيت. وتاريخها الغفران يعني تجمع الحروف دي هتلاقيها 1362. وفي نهاية ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب، فبتعليمك وإلهامك وفضلك وإنعامك أنت أهله ومولي، فلك الحمد كما أنت أهله، فانفعنا اللهم بتفهمه، وارزقنا العمل بما علمنا وجميع المسلمين، وما كان فيه من خطأ وزلل فمن نفسي وشيطاني، فألهمني اللهم رشدي، وأعذني من شر نفسي، وقيض لي من يصلحه ويسد خلله، وأعذني أن أضل عن سواء صراطك المستقيم، أو يضل بخطايا أحد من عبادك، واغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر ما ذكره الشيخ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من العاملين بذلك. وهكذا انتهى الكتاب المعارك، وبإذن الله تعالى كما نعلم أن امتحانه سيكون حسب الجدول الذي أملي عليكم من قبل. سائل يسأل عن حكم العادة السرية، وهو ناكح يده، يستجلب المنية بإيه؟ يستجلب المنية بيده، وهذا حرام، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني معنى ذلك إذا ذهبوا بعيدا عن أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم ملومون، فإنهم إيه؟ أي فإنهم آثمون إذا ذهبوا بعيدا عن ذلك. قد استدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على حرمة هذا الأمر، فناكح يده هنا إيه؟ حرام. وإن كان بعض أهل العلم قال أنه يجوز ذلك من باب دفع الشهوة إذا أتت، لكن لا يستجلب بذلك الشهوة، من باب أخف الضررين، إما أن يدفع الشهوة بذلك، وإما أن يقع في الزنا، وإما أن يقع في الزنا، فأجاز له ذلك من باب أخف الضررين، لا من باب أن هذا الأمر في أصله جائز، وأجاز لدفع لدفع الضرر الأكبر بضرر بضرر أصغر، لكن أن يستجلب بذلك شهوة فالكل متفق على أن ذلك أن ذلك محرم. سائلة تقول أنا طالبة في معهد عالي، والدي يمينه هو يمين الطلاق باستمرار، فهل أولاده يكون كأولاد الزنا ويكون هو وأولاده في النار حقا؟ وإن كان كذلك فما ذنب أولاده إن كان فيهم البعض طيب؟ تقول يمينه دائما يمين إيه؟ طلاق، يعني دائما يقول علي الطلاق، علي الطلاق مطروح، وهكذا كل يمين وطلاق، ممكن هو يقع مرات وإيه؟ ومرات. هل يقع الطلاق بذلك؟ إن لم ينوي بذلك طلاق لكن دعا على لسانه كل شهول عليها طلاق عليها طلاق، فهو يمين عليه فيه كفارة يمين لا يقع به ليه؟ لا يقع به الطلاق. لكن إن كان يعلق الطلاق باللفظ الطلاق الصريح، يقول مثلا إن أمك خرجت فهي طالق، إن أمك أتت مثلا أو إن لم تأتي الآن فهي طالق، وهكذا، هذا على قول جماهير أهل العلم إن حدث ما علق عليه الطلاق يقع الطلاق، يقع ليه؟ يقع الطلاق أحكام. وإن فعل ذلك مرات ثلاث فلا تحل له ليه؟ فلا تحل له المرأة، لا تحل المرأة. وإن مكنت بعد ذلك هذا الرجل منها تكون آثمة بعد أن تكون متيقنة أنه طلقها إيه؟ أنه طلقها ثلاث. ثم يعني نفترض أن المرأة عصت وأن الرجل إيه؟ وأن الرجل عصى وعاش مع المرأة بعد ذلك في زنا، وأتى أولاد من الإيه؟ من الزنا، تقول هي ما ذنب هؤلاء الأولاد؟ هل الأولاد سيحاسبون بجريمة أبيهم وأمهم؟ لا، قال تعالى ولا تزر وزرة إيه؟ وزر أخرى. فما لهذه السائلة يعني كأنها إيه؟ تقول يعني هذا اعتراض على الشرع من طرف خفي، وإن كان السائل لا يدري أنه يعترض على إيه؟ على الشرع. مش عارف وبعض إيه؟ وبعد إيراد تكون فيها شيء من وأنا لا أعمل ولا لي مورد رزق سوى والدي، وأرفض أن أشتغل وأنفق على نفسي أن أقوم بمسؤوليات المنزل كلها على الرغم من وجود والدتي. يعني في الحقيقة أنا مش قادر أتبين إيه المطلوب من السؤال في الجزء الإيه في الجزء الثاني، بس أنا أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.